مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالواجب البدار بالتوبة وعدم الإصرار، والواجب الحفاظ على ما أوجب الله والبعد مما حرم الله. فيجب عليك أن تحاسب نفسك فتحافظ على الصلاة في الجماعة كما أمر الله، تزكي كما أمر الله، تصوم كما أمر الله، تحج كما أمر الله، تبر والديك كما أمر الله، تصل أرحامك كما أمر الله، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر كما أمر الله، تدعو إلى الخير وتنصح كما أمر الله، تبتعد عن المعاصي، تحذر شر نفسك، تحذر جميع المعاصي كلها، يكون عندك الحذر العظيم من جميع المعاصي، من الزنا واللواط والشرب المسكر والتدخين وحلق اللحى وإسبال الثياب وأكل الربا وغير هذا من المعاصي، من كل ما نهى الله عنه. الله يقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهاكم عنه فاجتنبوه. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤدي ما أوجب الله ويتفقه في الدين حتى يؤدي الواجب، وأن يحذر ما حرم الله عليه حتى يبتعد المحرم على بصيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. وبهذا يعلم المؤمن أن التعلق على الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأولياء أو بالأنبياء أو بالجن هذا هو الظلم الأكبر، هذا الشرك الأكبر، هذا الذي يحول بين العبد وبين الجنة. التعلق على غير الله من الأموات من الأنبياء أو أولياء أو على الجن أو على الأصنام أو النجوم يدعوهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم هذا الشرك الأكبر. يجب الإخلاص لله وأن تكون بعيدا من الشرك، أعمالك كلها لله، تدعوه وحده، ترجو ربك وحده، تسأله وحده، تستغيث به، تصلي له، تصوم له، تنذر له، تذبح له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ويقول جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشركين يعني أعمال المشركين. ويقول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك ومن قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالواجب الحذر من الظلم الأكبر هو الشرك، والحذر من الظلم الأصغر، ظلم الناس بالمعاصي وظلم الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. احذر هذا كله، احذر حتى تسلم. وربك يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فثقل الذر، فاحذر الظلم والمعاصي كلها، واجتهد في طاعة ربك وأداء ما أوجب عليك، وانصح لله ولعباده، وقم على من تحت يدك، جاهد نفسك في القيام على نفسك وأهل بيتك، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله يقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالمؤمن يحاسب نفسه ويجاهدها ويجاهد من تحت يده ويقوم عليهم ويتقي فيهم ربه من أولاد وزوجات وغير ذلك، والزوجة كذلك تقوم في بيتها وتنصح زوجها وتقوم على أولادها ومن تحت يدها، كلهم يتعاونون على الخير، يتعاون بالبر والتقى، الزوج والزوجة والآباء والأمهات والإخوان والأخوات يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الدار دار العمل، دار الرعاية، دار المجاهدة، دار الصبر، دار الحذر، دار التقرب إلى الله بما يرضيه والحذر من مناهيه. هذه دار العمل. وقول اعملوا فسأل الله لكم الرسول والمؤمنون، هذه دار العمل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. أما آية الكرسي الله لا إله إلا الحي القيوم لها بحث مهم يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الليلة الآتية، آية الكرسي وما يتعلق بها. ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذه الكلمة الضافية وعلى هذه الأدعية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبلها وأن تكون لكم ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. نستأذن سماحتكم في طرح ما تيسر من الأسئلة الكثيرة. نعم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، لقد سبق لي أن حججت بصحبة ابن عم لي ووالدتي ووالدته، وعند الطواف كنا نطوف في الدور العلوي واضطررنا للاستراحة، وعندها خرجنا أنا وابن عمي خارج المسجد، وذلك ليقوم بتدخين لكونه من المدخنين، فهل علينا كفارة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الاستراحة قليلة ما يضر، استراحة السعي أو الطواف قليلة ما يضر إن شاء الله، والطواف صحيح والسعي صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال تقول: امرأة تسأل تقول: أنا امرأة متزوجة وعندي أطفال صابرة لأجلهم، زوجي يسبني وينعتني بما لا يرضي الله، فبالله عليكم أن تنصحوني بماذا يمكن أن أعمله. أعيد. أعيد. تقول هذه المرأة: أنا امرأة متزوجة وعندي أطفال صابرة لأجلهم، زوجي يسبني وينعتني بما لا يرضي الله، فبالله عليكم أن تنصحوني بماذا يمكن عمله، ولكم جزيل الشكر. نوصيك بالصبر والأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة له، تقول لها: اتق الله يا فلان، تعوذ بالله من الشيطان، راقب الله، خف الله، لا تسب، تخاطبنه بالتي أحسن، تنصحينه. وهكذا أبوك أو أخوك أو بعض من تعرفين ممن يعرفه ينصحونه حتى يعدي سيرة إن شاء الله، ينصح. واصبري، ولا بد من الصبر، هذه الدنيا دار التعب، فلا بد من الصبر ودعاء الله أن الله يهديه. اسأل الله له في سجودك وفي آخر الصلاة قبل السلام في كل وقت، اسأله، قولي: الله، اللهم اهده، اللهم اكفني شره، اللهم اهدي زوجي، اللهم اكفني شره، اللهم اصلح حاله. اسأل الله وخاطبه بالتي أحسن وكلمه بكلام طيب وأبشر بالخير. الله يقول جل وعلا: من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا كان طيب، إذا كان يصلي فلا بأس، أما إذا كان ما يصلي اتركيه، روح إلى الهاتف واتركيه، اللي ما يصلي كافر نعوذ بالله، واطلب من المحكمة الفراق. أما إذا كان يصلي ولكن عند عدوان عليك لسانه بذي أو فعله رذي وله مسلم طيب، فاتق الله واصبري جاهديه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والنصيحة ودعاء الله أن الله يهديه وهكذا. وإذا كان لسى قارب ينصحونه أبيه أخوه جدس عمس من أخوان ينصحونه بالكلام الطيب لعل الله يهديه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول سماحة الشيخ إن يحبكم في الله، وألاحظ أن بعض الناس يأتون للمساجد في الصلاة بملابس النوم، وكذلك يأتون للحرمين، وبعضهم يأتي بثياب الشغل غير النظيفة، فما رأي فضيلتكم خاصة وأن بعض المصلين يتأذون من هذا؟ وماذا تعني الآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ السنة للمؤمن إذا أتى المسجد أن يكون في حالة حسنة، للآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولأنه يقابل إخوانه ويصف مع إخوانه، فينبغي يكون في حالة حسنة، في ملبس حسن وريح حسن، يتطيب يبتعد عن الريح الكريهة كريح الدخان أو البصل أو الثوم أو ريح الأباط السنان، يجتهد في أن تكون رائحته طيبة، وأن يعالج ما عنده من روائح كريهة يعالج ذلك، ولا يأكل الثوم ولا البصل، وإذا أكل ذلك لا يقرب المصلى، لا يحضر مع الناس، ولا يأتي بالملابس الرديئة الملابس التي بها أوساخ بين الناس، بل يتحرى لصلاته ثيابا حسنة ساترة جميلة ليست وسخة، يتحرى هذا عند قدرة، عند قدرة يتحرى هذا. نعم. أثابكم الله. سائلة تقول إذا خافت المرضعة على ولدها أو على نفسها ولم تصم رمضان، وبعد رمضان قضت الصيام ولم تطعم المسكين، فهل صيامها صحيح أو ماذا عليها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الصحيح أن يجزيها للصائم، يجزيها الصيام والحمد ولا شاء لها إطعام. إذا أفطرت من أجل ولدها أن إذا صامت ما يحصل له لبن، أو أفطرت من أجل الحمل يضرها الصوم مع الحمل أو المرض، فإنها تقضي فقط وليس عليها إطعام. قال بعض أهل منها تطعم إذا كان يفطرها من أجل الولد، ولكن الصواب أن لا شيء، تقضي والحمد لله، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ورخص النبي للحملة والمرضع في الإفطار ولم يأمرها بالإطعام. فإذا أفطرت الحبلى والمرضع من أجل المضرة والمشقة فهي مثل المريض، تقضي ولا يطعم عليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أتيت من بلدي مصر وأديت عمرة لنفسي، وأريد وأنا في مكة الآن لمدة يومين أداء عمرة لوالدي المتوفى، فأين يكون ميقاتي؟ تحرم من الحل من عرفة أو من تنعيم مساجد عائشة أو من الجعران، المقصود خارج الحرم، تحرم خارج الحرم، مثل ما أمر النبي عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أمرها أن تحرم من خارج الحرم، أمر عبد الرحمن أن يخرج بها من الحرم وتحرم لأبيك الميت أو لأمك. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول متى يطوف المسلم بالكعبة في غير مناسبة الحج والعمرة، وهل تحية البيت الحرام هي الطواف أم ركعتين كأي مسجد؟ يطوف متى شاء، الطواف ما له حد محدود، يطوف الليل أو في النهار، في أول النهار في آخر النهار متى شاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي سائر شاء من ليل أو نهار، متى حب يطوف يطوف في الليل والنهار، وإذا طاف صلى ركعتين، هذه السنة. فإن لم يطوف دخل المسجد ولم يطوف ما عنده نشاط على الطواف يصلي ركعتين تحية المسجد، إن تيسر الطواف طاف، فإن لم يطوف صلى ركعتين وجلس تحية المسجد في أي وقت يدخل بعد العصر وبعد الصبح أو في الليل وهو طاهر لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل إذا كان الإمام يصلي التراويح 20 ركعة، فهل إذا صليت معه 10 ثم انصرفت أكون قد اتبعت السنة وحزت فضيلة القيام مع الإمام؟ أفتنا مأجورين. إذا كان يصلي 23 ما تحصل السنة حتى كمل معه، من قام ينام حتى ينصرف كتب الله لا قيام ليلة، صلي معه حتى يكمل. والأمر واسع في قيام رمضان، من شاء صلى 11 ومن صلى، من شاء صلى 13 ومن شاء صلى 23 ومن شاء صلى أكثر، الأمر واسع في هذا. لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولم يحدد، ما قال 10 ولا 20 ولا، ما حدد صلاة الليل، مثنى مثنى، ولو صلى 100 الأمر واسع، لكن الأفضل 13 أو 11، هذا الأفضل كفعله صلى الله عليه وسلم. إذا أستر يكون 13 يسلم من كل اثنتين، أو 11 يسلم من كل اثنتين، هذا أفضل. وإن صلى 20 وأوتر به ثلاثة كما فعله الصحابة في عهد عمر فلا بأس بذلك، أو صلى 36 وأوتر به ثلاثة 39 فلا بأس، أو صلى أكثر فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله. لأن الرسول قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولم يحدد حدا بعشر ولا بعشرين ولا بأكثر ولا بأقل، لكن ذكرت عائشة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاثة عشرة، وربما أوتر بإحدى عشرة، وربما أوتر بتسع، وربما أوتر بسبع، فلا برواسة بحمد الله. لكن أكثر ما ورد عنه، أكثر ما ورد 13، يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة، هو الأفضل، ويوتر بواحدة. نعم، جزاكم الله خيرا. في رمضان وفي غيره. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كانت تحدث بيني وبين زوجتي مشاجرات حول نظافة البيت والاهتمام بالأطفال وإهمالها لدين الله، وعندما كنت أنصحها ترسل لوالديها فيعاتباني وينهراني، وتكرر ذلك عدة مرات، وفي آخر مرة قلت لها: إن كنت سوف تظلمين تظلين هكذا وتصري على ذلك كلما نصحتك ترسلي لوالديك، فمن الأفضل أن نكون إخوة أو أخوات، وذلك بقصد الترهيب والتخويف فقط. تركتها وسافرت للعمل، وأود الآن أن أرجع إلى بلدي، فما رأي فضيلتكم في قولي لها نكون إخوة أو أخوات، مع العلم أن طوال الفترة الماضية لم يكن بيننا أي اتصال أو مراسلة؟ هذا ليس بطلاق، هذا ليس، هذا إما بالتحذير، إما بالتحذير ولا في شيء، إما بالتحذير، ليس بهذا طلاق. أما إذا قلت إن فعلت فأنت طالق أو أنت حرام علي، فهذا له تفصيل. إذا كنت قصدك منعها هذا يكون كفرة يمين، إذا كنت قصدك تخويفها وتنفعتي هل علمت أهلك وقصدك منعها وتخويف، هذا حكم اليمين، كفرة يمين. وأما إذا كنت ما قلت شيء قلت فالأحسن أن نكون إخوان، هذا ما يكون طلاق، هذا لا يصير شيء، هذا موعظة، هذه موعظة الله، موعظة وذكرى. والله يقول هذا السائل: أصبح كثير من النساء يرتدين البنطلون الأجنبي الضيق ويلبسن عليه العباءة وتبدو مفتوحة من الإمام بحيث تكون فتنة، وأي فتنة؟ فهل ذلك يعتبر من التشبه بالكفار والتشبه بالرجال؟ ومن يرضى بذلك هل هو آثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب على المرأة التستر ولبس الملابس المعتادة التي ليس فيها فتنة، والحذر من التشبه بأعداء الله في ملابسهم، تلبس الثياب الضافية الكافية الساترة، وتحفظ في طريقها بين الرجال في المساجد، ولا تلبس في بيتها ما يشابه أعداء الله، تلبس ملابس قومها، ملابس جماعتها، لا تلبس ثياب الشهرة ولا لباس المشركين، فعليها أن تلبس ملابس المعتادة بين جماعتها في بيتها وفي ما عند جيرانها، تلبس الملابس المعتادة ولا تلبس ما هو شهرة ولا تلبس ما هو يشبه الكفرة، هذا الواجب عليها الحذر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا من الأردن، جئت للعمرة عن والدتي، هل يجوز أن أذهب إلى التنعيم حتى أعتمر عن نفسي مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. ما في بأس، إذا ذهبت واعتمرت عن نفسك لا بأس، من الحل تنعيم أو عرفات، مقصود خارج الحرم، تذهب خارج الحرم. نعم. يقول هذا السائل: قدمت للحج وبعد العودة للبلاد حدثت مشادة بيني وبين الحرمة بسبب مشاجرة مع الجيران دون وعي، وخرجت مني والعياذ بالله سب بالدين، ثم ندمت على ذلك ندما شديدا، وعاودت مرة أخرى للحج، وبعد عودتي إلى البلاد تكرر مني أن سبيت الدين بسبب مشاجرة نجلي مع خاله، ولم أدري بما حدث مني إلا بعد أن نبهني أحد الموجودين، فهل تقبل حجتي في المرتين؟ وهل حجي صحيح؟ وما كفارة ذلك؟ أثيبونا جزاكم الله خيرا. عليك التوبة إلى الله، هذا خطر عظيم، عليك التوبة إلى الله، وإذا تبت حجك صحيح، إنما تبطل الأعمال إذا مات الإنسان على كفر بطلت أعماله، لأن الله قال وماتوا وهو كفار فيموت وهو كافر، أما إذا أسلم وتاب فالله جل وعلا يحفظ له أعماله ويعطيه أعماله. عليك التوبة والحذر من شر لسانك، وإذا كان صدر منك شيء وأنت لا تعقل فلا حرج عليك، رفع القلم عن ثلاثة، لكن المقصود الواجب عليك الحذر وحفظ لسانك من السب وغيره من المعاصي، سب الدين أو سب الله هذا أعظم كفر نعوذ بالله، فالواجب الحذر والتوبة الصادقة من ندم على ما مضى والإقلاع والحذر من العودة، ومتى صدقت التوبة تاب الله عليك. أثابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الوالد الشيخ حفظك الله، الليلة المقبلة ليلة 15 من شعبان، ما حكم تخصيصها بالعبادة والقيام في الليل والذبح والاحتفال بها؟ وهل يقبل ذلك من العبد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الاحتفال بليلة النصف من شعبان لا أصل له، جاء في ذلك حديث ضعيف لا يعتمد عليها، ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف ولا تخصيصها بشيء ولا يومها بشيء، هذا من البدع، وقد كتبنا في هذا من مدة طويلة، فالواجب الحذر من ذلك، لا تخص ليلة النصف بشيء من العبادات ولا يومها بشيء من العمل، أما إذا يصوم الثلاثة الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو يصوم الشهر كله لا بأس، شعبان كان النبي يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا عليه الصلاة والسلام، وأما تخصيص النصف بشيء فلا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل تكون الصلاة بمئة ألف ضعف مع إمام الحرم في صلاة الفريضة، أم تكون مضاعفة ولو في جماعة متأخرة؟ الصلاة في مكة مضاعفة مطلقة، لكن مع الإمام مع الجماعة أكثر وأكثر، وإذا صلى في بيته نافلة أو فاتت الفريضة وصلها في البيت فالضعف حاصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهذا يعم مكة كلها، يعم الحرام كله، لأن مكة كلها تسمى مسجد الحرام، فالصلاة مضاعفة في مسجد الحرام وفي مساجد مكة كلها وفي الحرام كله، لكن الواجب على الرجل أن يصلي مع الجماعة وليس أن يصلي في البيت، بل يصلي مع الجماعة ويجب أن يصلي في الجماعة وله الفضل، وإذا صلى في بيته النافلة فهو أفضل، النافلة في البيت والمضاعفة في البيت أكثر في النافلة، والمرأة كذلك يحصل لها المضاعفة من صلاتها في البيت، أما الفريضة فالواجب على الرجل يصليها مع المسلمين في مكة وغيرها. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل ماذا يفعل من فاتته تكبيرة أو أكثر من الصلاة على الميت؟ يقضي ما فاته أول ما فاته، أي ما أدركه أول صلاته وما فاته يعتبر آخر صلاته، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثانية يقرأ الفاتحة، في الثالثة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كبر الإمام الرابعة يدعو البيت واللهم اغفر له اللهم ارحمه، ثم يكبر ويسلم. سبكم الله. يقول هذا السائل أنا شخص عملت عمرة لوالدتي، وعندما انتهيت من الطواف ذهبت للمسعى من غير أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ولم أشرب ماء من زمزم، فهل عملي هذا صحيح؟ وهل يترتب عليه شيء؟ نعم صحيح، طواف صحيح والسعي صحيح، وبعد السعي تصلي ركعتين، تصلي ركعتين الحمد لله، السنة تصلي ركعتين بعد الطواف قبل السعي، هذه السنة. لكن لو نسيت أو جهلت أو تعمدت الطواف صحيح، ليس من شرطه الركعتان، لكن بعد السعي تعود تصلي ركعتين في الحرم وتشرب من زمزم إذا أحبب. شرب زمزم هو بلازم مستحب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس بعد التسليم الإمام من الصلاة يجرون إلى باب الكعبة ويتمسحون به وبعتبات الباب. هذا لا أصل، هذا منكر. تمسح بجدران الكعبة أو بالكسوة أو بالحديد أو بالشباك أو بالمقام، كل هذا بدعة ما لا أصل. السنة إنما هو تقبيل الحجر الأسود واستلامه والتكبير وتقبيله، وهكذا الركن اليماني يستلم بس باليد ولا يقبل. أما بقية الكعبة فلا تستلم ولا تقبل، لا الجدران ولا جدار الحجر ولا غير ذلك. لكن إذا وقف بين الركن والباب ودعا فلا بأس، وضع صدره ولا بين الركن والباب، مو تبرك بالجدار، لكن دعاء خضوع لله ودعاء له. أو في داخل الكعبة دعا في داخلها، أو لصق صدره ويديه في الجدار من داخل ودعا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك فلا بأس. وليس هذا من باب التبرك، هذا من باب الخضوع لله، من باب التواضع والخضوع لله والذل بين يديه في طلب المغفرة والرحمة. وهكذا تقبله الحجر الأسود واستلامه وتكبيره عندك كلها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد التبرك. ولهذا لما قبل عمر الحجر رضي الله عنه قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول عمر رضي الله عنه. نعم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، أرجو أن تدعو لي بالبرء والشفاء، أنا أنثى ابتلاني ربي بورم في الرحم، والحمد لله لقد تغيرت أيام حيضي فبدأت تطول عن السابق، لكني بعد فترة طويلة نسبيا أجد الطهر فأطهر وأصلي. السؤال: أنا أتحرى نزول الطهر خلال مدة 15 يوم، ويحدث ولله الحمد أن ينزل علي الطهر خلال 15 يوم بشكل متفاوت، هل أنا على صواب في أني أتحرى الطهر، أو أحسب فقط أيام حيضي السابق وأصلي مع وجود الدم، علما بأني لو صليت في هذه الحالة أشعر بضيق وأخاف أني لن أكون على طهارة، ماذا أفعل؟ نسأل الله لك الشفاء والعافية، نسأل الله أن يمنحك الشفاء والعافية. وعليك أن تدعي الصلاة أيام العادة، وأما بقية الأيام اللي فيها الدماء صلي إذا دخل الوقت، كلما دخل الوقت توضئي وصلي وتحفظي بقطن أو نحوه في الفرج يحفظ الدم، وصلي كل وقت في وقته مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات. إذا دخل الوقت توضئي وتحفظي بشيء، استنجي تحفظي بشيء وتوضئي والصلاة صلي حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت دخل الوقت الثاني كذلك افعلي، تحفظي بشيء من القطن، استنجي وتحفظي وتوضئي وضوء الصلاة كل وقت ما دام الدم هكذا معك في جميع السنة. وأما أيام العادة السبع أو ست أو خمس أو ثمان، العادة هذه لا تصلي فيها، ادعي الصلاة فيها لأنها أيام الحيض، هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابيات لما سألنا.